تفسير الآية 42 من سورة صاد، يقول تعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أي فاستجبنا له دعاءه وأرشدناه إلى علاج ما به بأن قلنا له اركض برجلك، أي اضرب بها الأرض، فضربها فنبعت من تحت رجله عين من ماء، فوجهناه إلى أن هذا الماء الطيب البارد الذي يبرد ويزيل أي حمى ونحوها هو مغتسل يغتسل به لجسده ويشرب منه، فشفي بقدرة الله مما هو فيه وبأسباب يسيرة يسرها له سبحانه وهداه إليها القادر على كل شيء سبحانه. وهذا أيضا سيكون بالتأكيد هو حال كل مسلم يتشبه به وبالرسل الكرام.